نعم. شيخنا الله إليك، حديث الذي يخاف الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخافهم ويصبر على أذاهم، ألا يدل على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية؟ إيه نعم. لا فرض عين. هو فرض كفاية، هذا هو فرض كفاية، إلا إذا لم يقم به أحد فصار فرض عين.